اشتغل عند احدى النساء خادم، ففي يوم من الايام تقول لي اذا لم تفعل في الزنا فسوف ابطلك، وتهددني بالسلاح وهو في يدها، فماذا اعمل؟ وهل امتنع وارضى بالقتل؟ وما هو الحل؟ نسأل الله العافية. هذا سؤال خطير، نسأل الله العافية. والواجب عليه ألا يخضع لهذا الأمر، وأن يجتهد في الهرب منها والبعد عنها وعن تبتها، لأن هذا هو الواجب عليه، البعد عن ما حرم الله والتماس أي حيلة يستطيعها في البعد عن ما حرم الله، ولا يوافقها على فاحشة. لكن لو فرض أنه ما استطاع وأنه ليس له خيار إلا الزنا أو القتل، فالصاحب من أقوال العلماء أنه في حق المكره في هذه الحالة، وهو مكره، والمكره لا ينتشر، المكره إذا كان صادقا لا ينتشر ولا يستطيع الدماء. هذا هو المعروف، لأن المكره يختل مزاجه وتختل نفسه، فلا يستطيع، فلو حاول ذلك لم يستطع. لكن لو قدر أنه أزم بهذا الشيء أو القتل، لكان هذا أسهل مع التوبة إلى الله ومع فعل ما يستطيع إذا كان صادقا.